أثابكم الله فضيلة الشيخ، تبيع بعض النساء على بعض الحلي، فتقول المرأة للبائعة آتيك بالقيمة غدا، فما حكم هذا التعامل أثابكم الله؟ إذا تبايع النساء أو تبايع الرجال بالذهب فإنه يجب التماثل والتقابض، فيجب أن يكون الذهب من كلا الطرفين متماثلا مماثلا للآخر، فإذا باعه 100 غرام من الذهب سواء كان من عيار 24 أو 21 أو 18 وجب أن يباع بمثله 100 غرام دون زيادة أو نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. وفي الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل، فقال مثلا بمثل، فدل على أنه لا يجوز بيعه إلا متماثلا. وكذلك أيضا صح عن عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع القلادة حتى تفصل لما أخبر أنها بيعت بزيادة، فالأصل والإجماع منعقد على أن بيع الذهب بالذهب ينبغي فيه التماثل، فأيما امرأة أو رجل أراد أن يبادل غيره بالذهب فينبغي أن يكون مثلا بمثل ولو اختلف العيار. فلو قال قائل إن عيار 24 أفضل من 18 نقول يبيع عيار 24 بالنقد والدراهم والريالات ثم يشتري عيار 18، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التمر جيء له بتمر من تمر خيبر، فلما وضع بين يديه كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا يعني جيدا طيبا؟ قال لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا يعني الجيد من التمر بالصاعين أي من الرديء، فقال صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، رده جمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا. فدل على أن الصنف الربوي التمر البر الشعير الملح الذهب الفضة أنها ولو اختلفت في الجودة أنه ينبغي التماثل، وعلى هذا فإنه يجب التماثل في بيع الذهب. ثانيا يجب التقابض، فلا يقول أعطيك اليوم وتعطيني غدا، أو أعطيك الآن وتعطيني بعد ساعة، أو أعطي الذهب الذي عندك وأذهب أنا وأحضر ذهبي، فإنه لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، فاشترط التقابض، وعلى هذا فيجب أن تعطي المرأة ما عندها من الحلي للمرأة التي ابتاعت منها أو اشترت منها، فإن تأخرت نظرنا، فإن كان في مجلس العقد ولم يفترقا فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في اقتضائه في الحديث الصحيح للدراهم بالدنانير في الصرف لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، فدل على أن العبرة بمجلس العقد، فما دام أنهما في مجلس واحد ولم يفترقا فالأمر يسير. أما إذا قالت لها آخذ منك اليوم وتعطيني غدا فإنه من الربا، أعني ربا النسيئة الذي حرم الله ورسوله، ومن تعامل بالتأخير والنسيئة فإنه يرد فيه الوعيد الشديد وتصيبه لعنة الربا. نسأل الله السلامة والعافية، والله تعالى أعلم.